والهرمونال تريتمنت والكيموثيرابي والريديوثيرابي ده اللي عليك. لكن انا عايزك برضو تعرف ازاي بنعمل راديكال مستكتب. استطارك واسمعك. العيانه اللي بتنام الارم ابداكتد. ليه الارم ابداكتد؟ يعني ان محدش يقرا حاجه. ممكن نخش بسرعه يا زلمه. ليه الارم ابداكتد؟ لسببين. السبب الاولاني ان افتح الاسنان. انا اخش افضي الادرينون. السبب الثاني ان زمان كنا بناخد الالف اوبليك. ادي نفل وادي نفل. فكنا بناخد الالف اوبليك كده. والاكستند الاسل ده الالف الاسله فوق والابيجاسيا بتاعته. ده هارستد لما وصفها وصفها كده. فلما خدت سكين الف بقى عندك سكين ديفكت عايز تقفله. عايز تقفله. فلما تقفل انت حاطط ايه عينك جنبيها كده. قفلت كده ولميت كده. صحيت العينه من النوم خلاص. أتاريك لما قفلت شديت على الأزرة السكين جت ترفع إياه شفعت اسمها برادل سكار ما إيه؟ برادل سكار اللي وصف هذه الكمبريكيشن معناته برادل برادل سكار. أما لما أحط إيدي العينة أفضكتد أجي أقفل مش عايز يتقفل أحط جراف لكن وهي اضافت مش هكتب في المشكله. يبقى في سببين خيانه او ضرب. افتح الاسجله وامنع البريد الاسكار. الثانيه دي انتهت ككومبليكيشن. لان عيب الاسكار ده ان العانة بقت مضروبه بس في الحته دي. انتهت. فمش كوزمتيكال زباله. لو حابب تلبس اي وقت عريان كده هيبقى احسن. واحنا دايما بنساعد الناس على هم المهم خلاص؟ يعني مش عايز اشرح في الموضوع ده. الجرح المور يبقى ترانسفير. ترانسفير ده الف كده. ومده للميدل لاين وهنا لجسم الدكتور. وارفع الابر فلاب فوق لغايه الكلافيك. ولور فلاب لغايه البيجاس. لان اناتوميكال لاند مارك بتاعت البريست تسمعها مني من الكلافيكل للاتسمنت دوساي للميدل لاين للابر فور سيكشن. ده الاناتو بتاع البريست بتاع البروتودنج مارك بتاع البريست. مش كل ده لكن كل ده في بريست. عايز كل ده. فرفعت في السكين فلاب. اخش على الاسئله. ايه؟ رفعت ما قطعتش، انت رفعت الكلاب لغايه الكلاب اللي فوق ولغايه ابر فور سيركلس تحت. يبقى عاوز بس اللي تحت ابر فور سيركلس وكلابك اللي من فوق ما تكتبش يا فادي. ما دام ما بقاليش ما تكتبش. خلاص عشان تسمعني. كلافيكل ابر فورس ريكتس ميدل لاين لاتس اوف دورسال. خدت الهيلكس رفعت الكلام دخلت جوه الانسيلم. انا هعمل دلوقتي هالستن فاكرين هالستن الانسيلم كان بيشيلي هالستن كان بيشيل الترمو كوستال هيد بالتوالت وكان بيشيل بالتوالت ماين بالتوالت فاشيا اللي قدامه والبريست ديش كله والانس بتاعه. اخش الانسيلم اقص الانسيلم بتاع الترمو كوستال هيد بالتوالت ماين وقص الانسيلم بتاع بالتوالت ماين وفضي كل الانسيلري كونتنت ميديا لانسيلري دي ما تقولش اشيل في النص ما بتشوفش الانسيلري انت في انسيلري فات توصيل فبتفضي كل الانسيلري فات ميديا من طب اللاترال اكيد دي لاترال جروب بتاعت الابر ليمب لو تاخد معاك المزربين شفت اللاترال ليمب خلاص ممكن يرجع تبدأ احد بسرعة ونخلص ماشي اللي كانت بتمثل مشهد دخول قريبة الى المتأخرة مشهد النهاردة هي جميع مشهد دخول قريبة متأخرة الى حفظ الأستاذ مختار وأدت المشهد على أكبر مادة نخش نتلقح على كرسي على طول أو نخش يا لامية افتحي كتابك اللي معاكي وركزي معاكي شبيها الله تذهب يا ساكت خلاص المهم ماشي يا ولد دخل شفت كل اكزيري كونتنت وقاطع مصر انا جاهز اقشر من الالسنه اقشر على الرس زاد على الرس اكزيري كونتنت بي ام وبي ام سيرنا كنت الهد لما انا اشهر الفاشيه دي واخده كل المنطقه دي فاشهر ازاي؟ فباخد مشرفي واقطع الديب فاشيه اللي هي الفيكتور فاشيه على الاناتوميكال لاند مارك بتاعت الرسم وشي لما تشيل هديك العينه اللي انا كنت راسمها لك في نظري زمان وانت ناسيها ونحقق تنساها اللي هي كانت سيمف نود وفيكتور فاشيه كده وادي الالف بتاع السكين والنابل والالف وهنا في الكورايز ميجو ستيرن بوست اهيد وهنا بي ام وهنا في الكورتش لما قلنا بي ام وبي ام عشان ما تتلخبطش فدي العينه بتاعتنا اكسلري كونتنت بكل البريستيشن بالبيت فور فاشن بالكورايز ميجو ستيرن بوست اهيد بالمايك وبعد كل ده مقفول على الريتش احط درينج وقت نفس التكنيك بالضبط بتاع موديفايد بتاع موديفايد راديكال بتاع باك افتح الاسيل افتح الاول الاليت زي هي اربع فوق وتحت اخش في الاسيل عشان اخش الاسيل مش محتاج اقص البيتورز ميشن لكن لازم اقص البيتورز ماينر ليه لازم اقص دي ام الماينر انتوا فاكرين الليفل بتاعت الاسيلري نوت الليفل 1 و 2 و 3 1 فوق المايكروف 2 وراها 3 تحت عشان اخش اجيب دي لازم اخش الانسيرشن بتاع بيتكور المايكروف بخش الانسيرشن بخش جوه الانسيرشن وفضلي كل الاسيلري كونتنت واجي هنا اخد مشروطي على البيتكور الفاشل قوم بالانسيرشن بصوا على الفيا اقشر الليمف نوت بالبيكتور الفاشل بالبريستيش قدام وسايب ورايا مين؟ دول في العينه خلاص وبقت العينه بتاعت مونيفايد راديكال دي الرسمه بتاعتنا بتاعت النظر بتاعت زمان ليمف نوت وبريستيش وبيكتور الفاشل هعيد من الاول عشان نكون متاخرين مش هي مش عشان متاخرين عشان نكون بدري يعني احنا لسه مش فاهمين تاني تاني تاني اوعى تكون بتقرا راديكال مستكشف عن ريكال مش عليك تفاصيلها لكن اتعودت اشرحها في لسان يا مجدي خلاص؟ عشان خاطر يا مجدي تذاكر معاك هاي من نوع هيد افكاري كده انستيزيا جنرال بوزيشن سوباين هو ارم ابداكتيف. دي ارم ابداكتيف افتح الاسيت اخش فيها شيف. وكمان عشان امنع بريدن سكار ايام ما كنت بتعمل الان التوبليت وصلنا لان حتى نفعل الناس على كلمة ده واحد دلوقتي الالي ترانسفيرز والهيد الرايت بتسكر دول سايد وميدل لاين ارفع الثلاث لفوق والتحت واللاترال وميديال هبقى راكب كل الاناتوميكال لاند ماركس بتاعت البريد اللي هي ايه؟ كلافيكال ابر كورس ريكتر لاتيسمس ميدل لاين. وماينور لو كنت هعمل رالي وقص الماينور بس لو كنت هعمل ميجر افضل ازاي كونتنت ميجي ان اجيبها لي فين لو هعمل رالي كان او ريفايد رالي من عند الازمه تبقى اشهر اشهر على مستوى الريبس لو بعمل رالي وعلى مستوى السريس ميجر لو انا بعمل موديفايد رالي اغسر يعني اشيل كل السيمتول ده اغسره كله واشيل في الشارع اكسلري كونتنت مع بيكتورال فاشيا وماشي بيت على مين؟ على بيكتورال ميجور مصر لو انا بعمل بيت اما لو بعمل راديكال هاري ستيك بشيل ماشي على ريت لدرجه ان في حاجه اسمها بيربوريتورز بتسبلاي بريت جايه من انتهى ميموري جوه دي لازم تربطها ومش اي اسم تربط بيتك هتلاقيها خلصنا ما قلتش ربط بيتك مش هقولها لك لكن خد معلومه عشان تصور الموضوع تقول لك البربوريتور دي اخد ربطها لان لو نزعت منك وريتراكت جوه ليه انت الكوست اللي بتيجي بتبخ عليك دم عايز تجيبه مش عارف تجيبه تمسك قصر مش عارف تمسك الجيبه عارف ان الكومبليكيشنز اوف راديكال مستكن ايه؟ نيموتوركس انت يا اخي نيموتوركس هي دي وانت بتحاول ايه؟ تمسك ادفانسد ريتراكشن. امال سيبت المستكن ايه؟ نفس الايرث نفس رفعة البلاد نفس الانزيم دي فاشل بس مش هخش انزيم لا علاقه ليا بالانزيم هقشر تكتور الفاشه بالبريست قدامها وخلاص وعشان كده رايي دايما سيمبل منطقي مش سيمبل شكل عيان عامله سيمبل منطقي ونفس شكل عيان عامله موديفايد راديكال منطقي نفس الشكل الفرق هنا شلنا انزيلا وهنا ما شلناش بستخدم المنطقة عملية كبيرة صغيرة ده باختصار كان نفسي بكتب عندك فكرة على مين راديكال موديفايد راديكال نقرا واسمع اسئلتك بعد القراية نبدأ المهم لما كان الالف تقليد بص يا اولاد السؤال ده لما كان الالف تقليد فانا هقفله هقفله كده اما الترانسفيرز هقفله كده القفله كده دي ممكن تلمس الابدكشن بتاع الارض السكار والسلامس تأبدكشن اسمه بريدنس سكار راديكال مستكس الانديكيشن بتاع الفين يا ولاد ستيج 1 وستيج 2 اللي هي 2 ان زيرو ان 1 ان زيرو اور ليس بعد كده جنرال بوزيشن سوبراين والارض خبطت ليه الارض خبطت كده تقوم بتكسرها ونبرد مين وبروفين بريدن ستار بريدن مكتوب عندك احسن واكتب يعني ايه بريدن ستار ستار وتش ليميت اد دكشن ستار وتش ليميت اد دكشن مين اللي دخل دخل عن الدخل الانتجن انه متسيد هذا الطبش الانتجن الانتجن including geomateria nepoteria size of biopsy بيطر من الانجل بتاع الالف بناخد بدأ كنت الانتجن الانتجن انتجن complicated complicated وكتب عليه ده قديم ومطلناه مطلناني ايه وده المنسوب المنسوب برسمة الأولانية اللي على يمينك الأوبليك والثانية اللي على شمالك الترانسفير اكستند للأبر أنجل للفرانس وبعدين الأكسلري فورد ومن اللور أنجل الاتجاه فيه لكن البروف في الفاكهة الترانس بتكسر مع مور ترانسفير لإنسيشن الثاني من الاكتبالي من هذا ما بيتعملش غيره مين يا ولاد بيحكي ان المستطيع شيء اخطر مين طالب الحاجات دي او كرامية او يعني شو انت ده حاجة عنده مرض ممكنش ريلاك انا اللي نفتح قول له واحد مش شايف عاوي واحد مش شايف الافر فلاس بايسكتس لغاية الكلام انت كلها افر فورس ريكتس انت دي اناتوميكا لاند مارك بتاعت الريكتس افرح بنت دي دي اناتوميكا لاند مارك بتاعت الريكتس احنا عبد الرحمن قلنا ليه كده خد بالك احنا ماشيين دلوقتي احمد عبد الرحمن لابس جفار الحاجات اللي مختلفه فيها الموديفاي فبديها لك على جنب قدام الخطوات المختلفه طيب اكسلري بايسكشن اوبن الاسلاك ايوه اوبن الاسلاك تمبرنس اوف ذا ميجر اند ماينر ار ديفايدد نير ذا انسيرشن ادي اول فرق اكتب جنبيها ان موديفايد راديكال الام ار الموديفايد راديكال ام ار وخلاص الام ار ديفايد اونلي بيكتورايز ماينر مش كده وانا كمان يا شادي معبر على كلمة تندن اوف بكتورال سبيشن لا تندن اوف استيرنو كوستال هيد استيرنو كوستال هيد اللي هي حته ثانيه اسمها كلافيكولار هيد السمنه بنسيب الكلافيكولار هيد كان شنايد قوي هاي دول بريزيرف الكلافيكولار هيد اوف بي ام ليه؟ تو بروتكت سبليديان وامنع الانفرا كلافيكولار فارنش عشان ما يبقاش شكلها وحش. انفرا كلافيكولار مش فاضي كده يبقى في حاجه. كنايه قوي. ما شاء الله. اعيط. كان ادك. كان طبعا كورونا كان ادك. دخل مساحه مرض مرات. واخد المخدرات. All fat and nose في الأسلة ميديا للأسلة دي مهمة قوي ميديا للأسلة دي اوعى تاخد الأسلة تعمل الميديا ميشيل انبلوك يعني in one mass مع البريش انبلوك with best in one mass فين احنا فين دول بقى الدكات ايه سيب اللفت عشان دينا يجب البلوك سيب اللفت سيب اللفت لا بتر البوق عشان كده بتر مين انا قاعد جنب مثلث رعب الكاب عنده اكتر ميجر اند ماينر ارجرافتد والكيرف الكاب مش رقم دي اشطر بتسال الاشطر كل ده كده الديب بقى شايفين انسايد الالوم اناتوميكال باوندرز اوف ذا بريست انت عارف انت من هناك انت من الديب بقى هنا الميدل لاين وانتيريور بوردر اوف لاتسنا البصار ده ميديال ولاترال ميديالي الميدل لاين لاترالي انتيريور بوردر اوف لاتسنا البصار لغاية دلوقتي شغالين زي بعض ألفنا الصبح أسطب بريزيرف دي دي مقرارة معرفش يعني بدي كتب مقرارة دي ولكن إن الأحسن تطور بريزيرف نفوان كيف كلوز الريبس وإن تقلت المصر ده ضغط ريموبي أنتيريو بارك سيفيتس أنتيريو فو بكتور المصر الديب فاشيا من الجرافيك لغاية الأبر سورس ريكت تشكيل ومن اللي تسمى في الميدل لاين أيوة ده فرق تاني بقى ايه الفرق التاني في الـ ام ار في الـ اكس في الـ ام ار بدل وان كيب كلوز للريبس لا وان كيب كلوز تو بيكتورال ستيشن وان كيب كلوز لا وان كيب كلوز وخلاص ما انت فاهم القصه وبالتالي هنريده في ايه؟ من عند التكتور الفاشية من عند التكتور الفاشية شايفين في العيادة بالتوال الميجور وان كروزر هيموستيريس اسبرتكتس وود كروز الجاد تو ساكش هنريد دي تو ساكش جاد تو ان من اكبر مشاكلنا في الراديكال مستكتس حاجة اسمها سيروما ايه سيروما دي؟ اكسترا برو سيروما فين دي؟ ايه سيروما دي؟ سيروما انت عندك رؤية فيها او يا رجل كل دي بتقول سيروس بلوين سيروس بعمل لك كولكشن وسيروس بلوين فلازم احط دريب واحترم اكتب لي اي سيروس سكريشن لغاية ما ده كل يوم والا يتكون سيروس كولكشن يبقى سكندري انفكتف وهنا مصيبة سكندري انفكتف ليه مصيبة؟ مش عارفين ليه لاني محتاج ريدي ترم بعد العملية فوجود انفكشن يعطل ريدي ترم يعطل الكيمو ترم لا لا لا بحط انت الدريب بانواع والنوع اسمه ايه بقى ايه؟ ساكشن دريب طيب كومبليكيشن دي لا سيب الورق شيل الورق انت تشيل ايه ده؟ ايه ده دي بعدنا وخلاص بقى دلوقتي شيل ايه ده؟ لو سمحت كده ما يلبسش وسط بالتفاصيل هو اللي بيطبع المدير اللي سابقه اكسبتد مستكتب انت فاكر ازاي موديفايد راديكال بس ما فيش اكتلها زي موديفايد راديكال بس هخش اكتل الانديكيشنز ممكن تتسال شكله اشطب نمرة واحد ما كويست ده كلام دي تنكيب اشطب واحد كل اندكيشن اكد تكتبك بقى ثانية بتبين الكمبرابل كيتنس حالة بقى تفجيش انا ايه حاجة سبكومة سيس سبكومة في جوز دي كبيرة وكي قديش نزلت مش مهم اول واحدة اشطبها خالص 80 سنتين بقيت بصفر المربع اللي بعد كده دي راديكال مستيك راديكال مانيتيك رفع الزيت مش طبعا ان راديكال مستيك دي ماشي دي مهمة كامل صحيح سوبر راديكال مش طبعا خدناها زمان دي الحاجات اللي دون تويت وورك لاكسويشن نعمل صح فالليت هرمات وخليه هنا برضه ايه بقى ان راديكال مستيك دي كل فورس فورس فاكشن ار ساكريفاي انت فورس الناس الكروميو جرافيك ارتري حاجه في الفوق البيسكرال ايجي مش مهم قوي تكون كويس دول تفضل انت عندك تعمل سكريفيكيشن دول سكريفايس لكن المهم بتحفظهم اللي بعد كده فور استراكشر ليه بقى لازم تحفظ دول عشان لو عوضت واحد يبقى كومبليكيشن ابتدري بس التاندرز كفالك دي نيرف لاندسمس بوساي نيرف سيماتوس ايه ورقه الكومبليكيشن اللي اتكلمنا عنها رهاب بنت الغنية مين معهوش الورقة طز في كله ما عادش بسهولة كده وقعوا بعيدنا الورقة الورقة الكومبليكيشنز يا ولاد زي ما انت شايفين الامر ده تشابه خلصت العمليه الكومبليكيشنز والكونترا انديكيشنز والكومبليكيشنز انت شفت التكلفه ممكن تتعب لكن هي مهمه قوي ولا هي بتفوت احنا ما بنفوتش حاجه مفيش سؤال بالضبط اللي انا بنعرفه مفيش سؤال بنعرفه ولو ما نعرفوش مفيش علينا مال يا اما دماغ صح وبس لو انا المعيد مش هيجاوب المدرس مش هيجاوب لو سألني مش هيجاوب بتصح هو هو ماشي طب كومبليكيشن ده الورقه مجرمه ان اي عمليه كومبليكيشن ممكن هيموريد ممكن انجري ممكن انفكشن ممكن ايلياس ودي بي تي وبارز تقدم دول تمين في الابدومين انفكشن دول اكتب على دي بي تي والايلياس ده في الابدومين انفكشن وحتى مش اي ابدومنا عايز تكون ابدومنا دي بيتك يعني برضو ايه؟ تحفظ وفي سبيشال كومبليكيشنز غالبا دي اهم واحده تكتب غالبا اهم واحده وضربنا؟ اه من زمان اللي معهوش الورقه دي مش ورقه اهم واحد هي الكومبليكيشن ده اهم واحد ممكن الورقه ده لسه بس مين مع الورقه هو بيقول العضله قبل كده الموقعه دي في المره الاولانيه اه طبعا عشان كده كل دول في اللجان في مصر في الجاي ناس المرئي هرجع لك عليه هنقرا مع بعض يلا تبعهم زي عم احط الورقه مصوره منك طبعا يا معلم طبعا يا معلم طبعا يا معلم مصوره منك الكتاب وانت فات الكتاب يا معلم المعلم ماشي هتعمل كده اه كده ما كنتش عارف طب بتعرف عن الحاجات دي بتعرف عن الحاجات دي ده من فوق اول مره نقطع النقطه لا بعد ما كله عنده عليه لا يا كوبايه اللي كسرت جوه دي بتاعتنا ولا مش بتاعتنا؟ ها؟ بتاعتنا؟ ولو بتاعتكم يعني؟ لا لا بجد بتاعتنا ولا؟ والله ما اعرف ولو بتاعتكم هي دي اللي كانت تاني يانسون يعني؟ اه انا نزلتك اللي كانت مستفيد دي تاني يانسون هي دي ولا؟ لا ولا يهمك لو كانت مستفيد انا ابقى في دي ابقى شوكت امتى؟ شوكت لو فقدت 20% من الدم 20%. يبقى الواد لو فقد 60 سم ولا حاجه 60 سم يبقى شوكت. وسيفيرلي شوكت يعني يموت يموت لو ما استحقش بلاد ترانسفيوجن لو فقد 40%. اكتب احنا الشوكت بعد 20%. وسيفيرلي شوكت بعد 40%. يعني لو ما ادالوش دم الراجل ده عجبني قوي بتاع الاستشاري ده قال انا جبت له 50 سم دم واديته مش كيس طبعا هو اديله 500 سم يموت فيها اوفر ترانسفيوجن. يبقى شوك بعد 20%. سيفير لي شوك بعد كام؟ 40%. من هنا يا ساره كان الفيدنج افتر سيركمسيجن مرعب لاي حد فينا. لو اتصلوا بيا قالوا العيان اللي حيت صغيرته في العالم ينزف ومغرق الدنيا ما تراقب على ما يجيلي وعلى ما كان نزل شويه وفي السكه وراح ورجع يكون بقى فقدته 100 سم يعني سيفير لي شوك. يعني الواد ده هيموت. وتخيل بقى علقنا دم نقلنا دم من حاله طهاره. انت خدت ايه؟ فهو عند الدكتور عليه حكيم بعد العمليه حصل مشكله نقلوا شويه دم نقل دم. يبقى نرجع للسكرتيشن. هيمولوجيوات ايوه مهم. انفكشن ايوه في انفكشن. انجري انجري مين؟ للجرانت ياما طيروا الجرانت. او اليوريثرا عوروا اليوريثرا. وعملت يورينري فيستلا زي اللي شفتوها هنا مع العيان بتاعنا بتاع الهرنيا يورينري فيستلا. دي اس دي فيستلا سبيسيفيك اندر سيركمسيجن واوفر سيركمسيجن. ولا طهرناه شفنا حته من برنس محتاج يتطهر تاني. سمعتوا عن دي اكيد؟ اكيد سمعتوا ان الولد يتطهر مره واثنين وثلاثه ياما رايح جاي على الطهاره. وسمعته ما سمعتوش عن اوفر بس دي كومبليكيشن. انت راح قشر الولد لانه بقى ما بقاش في ولد. يرجع دروب ده ازاي؟ انا بنت في هامورد يا ولاد طبعا في انسبكشن طبعا في انجري طبعا انجري مين؟ السيكم ياما ياما ياما. انا يا سامح شفت المنظر ده يعني دخلت ماشي يا ولاد؟ ممكن هامورد صح؟ ممكن انفكشن طبعا. هنا الانفكشن ده اسمه اوبسي. حلو قوي الاوبسي ده. واتكلم عنه بقى ودردش فيه. ودي مباكسه والكلام الكبير. ممكن سب بريدنج كولكشن. ده غير الوند انفكشن. يبقى ممكن وند انفكشن، ممكن سب بريدنج، ممكن اوبسي. ممكن انجري طبعا بالذات التيلو بانكريس. غلطة ديبيك الشهيرة مع شهيران. شهيران. غلطة ديبيك. وحكيتها قبل كده 20 مرة. لو بيعمل له سنة في مصر في ديبيك. او برضه التيلو بانكريس. إيليس دي من دي فرنك إيليس دي واحد ستيشنال هيرنيا كل صح. ايه سبيشال كومبليكيشنز بتاعتك؟ اشطر الاولانيه بين الاتريكتوري البورتال بين ثرومبوزس كومبليكيشن ريسك جدا بعد ليه؟ احنا ربطنا السكرينك فين؟ ربطنا محطة ثرومبوزس في الحته اللي فاضله دي مش متصورين انت بصوا عليا بصوا عليا ده البورتال فين ده السبلينك ده السبلينك السبلينك انت ربطت هنا وشلت الطحال حصل ثرومبوزس في الحته دي ماشي ممكن تلاقي كتبت بقى كده تعمل بورتال فين ثرومبوزس بص يا رشوشه بص ده السبلينك ده السبلينك السبلينك احنا ربطنا كده كده حصل هنا ثرومبوزس ممكن يجي كده وعشان لا ايه؟ يا خبر اسود سؤال بقى غريب كل الحالات دول دي كومبليكيشن مش هتروح ولا حاجه تقعد منها خالص يعني دي بتبقى طبيعي كده لا مش كل الحالات ولا حاجه دي كومبليكيشن نادره اي حاجه ولا حاجه اسمها كومبليكيشن مش انديكيشن طيب الجول بلادر دي هنا مكان يوم مين تعالى اسكت وكلام مش شيك لو كان بيسكت مش شيك اضطرب كان عميل النهاردة كويسين ولا كان موالي بس انت رمورك برضو تحس انت رمورك كده ولا ايه راح تسد روح عمال ما جيت كان عندنا الجول بلادر هامورج هامورج طبعا مهم الهامورج مشكلة ست كارتري باين من عند رايت هيباتيك انجري انجري الكومباي ساكت ده المرعب وحتى تقيتهولك مش انا اللي عمل ورقة اللي عمل ورقة دي بتنتج دلوقتي على وش مدرب تربيه ربط رؤساء انه ما يتنتجش خلاص يعني اللي ياخد دكتور اللي ياخد دكتوراه في اخر مره لسه ياخدها حاجه زي كده نقلب الورقة ونكتب سؤال شكل How to avoid engine with combined factor How to avoid engine with combined factor نمرة واحد Don't apply Blind need لسه معوش الورقة ما صوراش مش هتتصل الدكتور Don't apply blind clamps to control feeding. Did you understand that? Don't apply blind clamps to control feeding. Don't apply blind clamps to control feeding. دي واحد اثنين فاكرين لما قلت لكم كلامب يا حكيمة كلامب يا حكيمة هو ده حصل مع بليدنج يتحكم كده يخبط كلامبات بلايند امال الصح ايه في كنترول بليدنج برينج المانوفر انت بتحكيها الصح برينج المانوفر هل حصل بليدنج لا برينج الوشوك اللي بيأسف طيب ده نمرة اثنين don't apply ligature during attraction. Don't apply ligature during attraction. Got it? نعم. المجاتات هو كان تحت العلمية بتاعتي عشان ما تشخص. نمرة ثلاثة بيجي لي دوريات علمية دايما مع الأستاذ طلعنا فممكن حابب ياخدها ما تاخدش كده. نمرة ثلاثة don't apply ligature during attraction. فالطريق دايما اختراعاته بتبقى متجدده بتبني معاك بتضحك معاك بتضحك معاك. نمرة ثلاثة بي اورينتد with congenital anomalies. طيب بي اورينتد with congenital anomalies بتكون كده فيك. انا بحتقر انسان طول عمري انسان ده ما كده جاوبنا على سؤالين مهمين اسمعني الكومبليكيشنز بتاعتهم. هيمورج هتتسحب في الهيمورج تعمل ايه؟ اوامر اورينتد هتبقى عارف تعمل برينج المانوفر وتتحكم فيه. persistence of symptoms after 46. حاجات كلها الستات اكتب ستون كومبالتا ماشينا ستون كومبالتا عاملة سيبتك اتنين لونج ستام سيبنا ستام طويل من السيبتك بس فعامل ستيتس يبقى لونج ستام واضح ان الاس هنا في ستام مش لونج تلاتة استريكشن كومبالتا عملت انت استريكشن وانت مش واخد بالك هو العملية ربطت حتة من كومبالتا اربعة اسباس في الاسباس في القطر اسمها الحكاية اسمها بيلياري اسكاينيديا اسمها ايه بيلياري اسكاينيديا فاكرين الاكاليسيا حاجة شبه كل اللي فاتك هدول يا معتز كل المتأخرين بامتحان الكارديو تراسك هنخلص الورقة ويقعدوا معايا من فوق اللي فات هم هنعيد انا وعدت كده لا بوعي بو ماشي وسانتقل من مش مذاكرين وانا وعدت كده ولا بوعي بو طيب التريتمنت بتاع البيلير الاسكايديجي بالمناسبه السبيكترا مش شغل السبيكترا التريتمنت بتاع اخر اس دايجنوزس غلط العيال كان عنده بيبتك ارض ودسبكسيا عملت سونار لان هو الاستاذ كان فيه كان اسيمبتوماتيك كان عنده كولايتس قلت لما لقيت المراه قلت بس ظهرت رؤيه شلنا المراه كل كام سنه اسمها ايه بقى اللي دخلنا معاها اس سوري دايجنوزس سوري دايجنوزس ايه مطب خلصنا كده سوري دايجنوزس سوري بس يعني دايجنوز غلط سوري بس يعني دايجنوز اي مكتب مكتب كده وقولوا احنا في امتحان صح يلا مع بعض كم جسر كم جسر هيموريتي هيموريتي انجري انجري انجري مين بالمارجنال انجري بالمارجنال ارضي وهنا هيدخلك في حكايه الجراس روت انت الجراس روت تحط فين الجراس روب الكلاسكم بتتحط فين؟ بنحطها بين المارسنال والوول انفكشن طبعا يبقى في الانفكشن يجي يسبر استميشن ايه سبيشال كومبليكيشن؟ بولاس زي نفسك بولاس الكلاس في البولاس ريتراكشن مصيبة مصيبة ريتراكت جوه البيريدون تعمل بيريدونايتس كلاستومي هرميا لوستوم انترنال استرانجوليشن بتسد الانسيجنال هرميا اللي جنب الكولوستوم كولوستومي هرميا بتسد الانسيجنال يلا مع بعض انفايت هامورج هامورج ايه ديسكال دي اس دي برايمري سكندري هامورج برايمري رياكشنري اند سكندري هامورج الهامورج في الفايت شيء خطير ومرعب خطير ومرعب من مايكل مايكل ما جاش جت عليه اخباريه اللي ما كانش عارفه ان احنا خلينا نحس بصبحيه مين اصحابه بلغوا انها مستنيه بكره من حفظ بتاع الدكتور الحل الوحيد اللي جبت شهاده النهارده من دكتور نفسي دكتور مسؤول عن تصرفاتك يضرب اي شهاده النهارده ضروري وانت هتبقى موسيقى حاول ما تدريش امرأة في اي تصرف احسن انه بيوصل المهم فالهيمورج في البايلز يا ولاد من اصعب الحالات في كنترول ليه؟ ركز معايا تصور انا امبارح سايب حلت عامل اعلان في البواسير وجاله دي مخي يا اخي شغال في البطن مرعبه فعلا لان السوبيريور ريكتال بيكتب عليك من جوه. تجيبه منين ده؟ تعمل ايه؟ اللي تلاقي 13 صباع وتخش للبلد جوه هتجيبه ازاي؟ بعد كده شرحنا برايمري وريأشنري وسكندري بعد السكندري. انجري لمين؟ ده ريستنكتس ويتعمل انكونتنس. انفكشن تصور ريدي يا ربي. بس ايه ما تسيرش دي عموما اخر حاجه دي؟ لانه المكان ده اكستم للسوس. ايه اللي يزيد دي؟ مفيش انفكشن كومبليت استريكشن مهمه جدا. هاو تو افويد انفكشن؟ اني اسير انتاكت ميكوزا بتوين رو انتس. اسير انتاكت ميكوزا بتوين رو انتس. البين يا جماعة يعتبر complication to fight. حط نفسك مكان عين عنده بواسير هتكتشف ان انت اكتر حاجة مخليك مش عايز تعمل عملية خايف من الوجع اللي بعدها. والبين ده يعمل ريتكشن تو كيور محدود. انجري للفور استراكشرز. ايه الفور استراكشرز؟ لسه واخدينهم دلوقتي في اربع حاجات نحافظ عليهم اللي هم الاكزيلري باسيف وبريكن فيكس. عشان بجد الفور دي حاجه اكزيلري باسيف وبريكن فيكس ونيرف كورتيكال دوسايد نيرف دوسيريتس بالامتحان. خلصت كلهم ولا امتحان؟ نيرف كورتيكال والكيفاليك بيه والكيفاليك بيه انفكشن. ايه الاستكتاف بقى؟ السيروما مهمة جدا تكتب عشان كده تو سكشن ريت. والانتديمة دي اشرحها بالتفصيل موجود عندك في النظر. والبريدل سكار ده زمان اكتب ده قبل ما نعمل الالف ايام ما كان الالف سوبليك. دلوقتي لا يا ولاد بريد ما يحفظش. بريد الاسكار ما خدوش السمعيات عشان احطه في الاسكار. اكيد هامورد هامورد انجري طبعا بالبريتونيوم يديله هنا كده على الناحيه اليمين انفكشن طبعا. انفكشن كومبليكيشن فيستولا كومبليكيشن. امتى يحصل يورينري فيستولا؟ يعني انا فتحت لينا البنت المفروض يفهم امتى ما يفهم في حد دي من قال ايه؟ مش عايز ديستر وستراكشن اهم حاجه عشان كان الصمبه هناك اطمن على ديستر يقول مش شايف سكه طبيعيه ديستر سكه مين؟ البصمه. يبقى اهم حاجه ديستر وستراكشن. اثنين سبيسيفيك بصمه يعني كدني جنبها في دي وانا ما اعرفش انفكشن ماشي وبرضه في فيستيلا ويعتبر فيستيلا نفس السببين اللي هناك. رصة ما خدناش خارج يا خسارة. امبوتيشن هامورج انجلي مفيش انجلي. اوعى تخش انجلي ده داخل اعمل انجلي. لو جبت حته من غير انجلي كومبليكيشن. انفكشن موجود وبالذات جيجي جنجرين في جيجي. راجل كتير 65 70 سنه قدروا سكليروت الجنجرين اضاف دي امبيوتيشن. ما يبنى في السرير بيعمل كاكا في السرير. وجدته مبررة عشان خاطر تكتبه، لان انا ما بقدرش مع الشباب الاولادي امتحانات، وده خفيف قوي يا ماما، يا ماما مش هقدر اجي النهارده تيجي طول بكره امتحان البيت. الوزير الامتحانات على فكره بيجي ويجي والاب اللي رب دوت خلاه بني ادم محترمه بنفس البحر، تجيله ذات الجيش تجيله جيش جيش جيش جيش جيش جيش جيش جيش جيش جيش جيش جيش جيش جيش جيش جيش جيش جيش جيش جيش جيش جيش جيش جيش جيش باروزة. ايه باروزة دي كانت ايه؟ سيبنا مصر كتيرة. فده سنس اوف ار سيفلين. سنس اوف ايه؟ ار سيفلين. باروزة. والسير. الشوكة. الاوستي مطور. واليوراما بيدوس عليها. ثلاث مشيات. اكتب عليهم ثلاث مشيات. وادعوا للولد اللي عامل الولد ده، ربنا يبارك له يا رب المكان ما هو موجود ويمسيه بالخير. بص عليا بسرعه لان انا عايز ترقص فكره المراجعه مش المراجعه. بص يا ولد. هذه المراجعه في قمه الاهميه ومذاكره الاصل. انت كان لازم ركز معايا. لازم اول مذاكره اصل تاخد وقت. صحيح صحيح مش وقت طويل قوي. يعني مش كرة كورسبوند البيل وقت بتاع الشرح تطلع ثلاث ساعات ثلاثة قطاع وقال من ساعة، لكن في وقت بتقعد ساعة عشان تذاكر عمليتين لكن لا ينبغي ان يستمر القفر في معاك طريقة متكرتك. القفر بيذاكر بالعربي ما يتذاكرش الناس بس بس ضهرك تقول لي ونفتح المثانه البوليه فرش طولي يعني مش الدرجات. يعني اسهل عليك استخدمه. لازم تذاكر الاوبرتيف كده زي ما هتسمعوا مني النهارده. انا هقول حاجه ما عملتهاش في حياتي قبل كده. وما طلبتهاش منكم. خطرت في بالي بس المره دي. في صلاه الظهر. لما الايمان زاد في قلبي. رغم اني في دفعه مش عجباني. انا دايما كنت اقول لو في لقاء واحد لينا يتسجل يبقى مراجعه الاوبرتيف. ليه؟ مش محتاجات تاني قريب. انا في مراجعه بتوع البطه هخليهم يسجلوا وخدوه. انا عايزك كل ما تيجي تذاكر اوبرتيف تراجعه معايا انا مش شريط ده. بس بسمعه كده. تقلب كتابك وانت سامعه مني. هو ده الامر. زي ما هتسمعه مني دلوقتي. جاهزين؟ جاهزين. الاوبرتيف يا ولاد كله ركز معايا. اي عمليه في الدنيا اذا فهمت الفكره بقى يا احمد تقدر. وانا فهمت الفكره وخلاص تمشي. لكن لازم تلقط الفكره وبعدين تهدى بعد كده. هي فكره مذاكره عبد الرحمن لان هذا الكتاب كله قد يكون وقته اخر السنه ثلاث اربع ساعات. فلو انت ما تعودت تذاكره بالشكل اللي هقوله دلوقتي ده مش هتلمه اخر السنه. وانا بدي لك الخطه بدري جدا. احنا النهارده شهر كام؟ خمسه وامتحان الشهر 11. فمعاك وقت كافي ان انت تظبط نفسك في المذاكره على الشكل لو سمحت. يلا بينا. قلنا ان اي عمليه لازم تتكلم على نقط. ايه هي؟ انتروداكشن سيك انديكيشن كونترا انديكيشن بري اوبرتيف بريباريشن Anesthesia, position, incision, technique, closure, post-operative complication. ومش شرط النقط دي في كل واحدة. يصح يكون في واحدة ليها introduction احنا مالهاش، واحدة ليها indication احنا مالهاش. خلاص؟ بس على طول مخك بره تمشي كده. ولما تيجي في لجنة الشفوي بتاعتك اللي جايه كلينيكال دي يصاب اللثه للاوبريتور ثابت برافو يصاب اللثه للاوبريتور تلمس عبايه مين؟ عبايه الاوبريتور تلجع ايه عبايه الاوبريتور حالتك هتروتين قال لك تعمل لها ايه؟ تعمل لها ايه وعايز يطلع منك ايفيرجن طب توتال اكسجن ولورد اوبريتور لا تروح هنا في انتروداكشن لا في انديكيشن لا في كونترا في بري اوبريتيف اه قول لي يا فندم عامل بري اوبريتيف بريفنشن روتين لاب ايه ده؟ انت فاجئت؟ خضيت؟ قال لك خلاص عملنا اللاب تعمل له ايه بقى؟ تقول له بوزيشن تو فاين يعني في جنرال او سباينال انتيجن سكروتال انتيجن ترانسفيرز او بي فاهمنا؟ يبقى حينما نسال اوبريتيف في اي وقت يا احمد يا ادري نلبس ايه؟ عبايه القبر ونتكلم بعبايه القبر خلاص وحينما نسال نظري في اي وقت نلبس عبايه النظر يعني عند دكتور جولدر ابدي يشتكي من ايه؟ لو انا فاتن تايم اوف بيشن اكثر برايمري ولا سكندري؟ البرايمري اكثر في الفيمين 8 ل 1 السكندري اكثر برضه في الفيمين 30 ل 40 سنه واضح ولا مش واضح؟ او فوق 40 يعني ابقى دايما البس عبايه الحاجه اللي بتتقل فيها بتفرق قوي يا سلوى لما انت بتخبطيني اجابه انا استاذك مش متوقعها انا لما سالتك الايديا الانسر كانت في دماغي مش اللي انت قلتها انت قلت اعلى من اللي كان في دماغي خلاص؟ طيب اول حاجه خدنا السوشيالز وقلنا في حاجه اسمها ابزوربابل الكروميك كاكت بلين كاكت والكروميك كاكت دول معمولين منين؟ بنستخدم فوزا اوف ودول اسمهم رابيدلي ابزورب في حاجات سلولي ابزورب تكتب بكريس ديتيس اما من ابزورب فاشهرهم الحرير الفاسد والبروليد الحرير في الواقع مش من ابزورب لان حاجه ناتشرال كل وان يير ممكن يبقى ابزورب البروليد بيستخدم في ايه استخدامات تحفظها ريبير لبيتر لتنتم لنير كلوزر ابدومينال انسيجن للقبض ريبير هيرنيا ريبير تريك السوشيال فايلز معلش فيها حاجه تبقى فاهم يعني ايه 0 و2 0 و3 0 و4 0 سوشيال ريموفر دي معلومات عامه لحياتك طول عمرك وتبقى عارف ان السكالب والنت والسكروتر اسرع حاجات بتشيل فيهم ورق بعد 4 ل 5 ايام الدرينج انت تحط درينج لو في سمتنج تو بي درينج بايت او باص او جنب انت تشيلها قبل ما يخلص ريسن تو بي انجويد الهرنيا في انتروداكشن ليك اي كان نظام ايضا اوبن فور ذا بروستات في انديكيشن لا تاخد فيها انديكيشن لا في اوبن ذا اي روتين ده واليمينيت اني بريسبوزنج فاكتور اللي هو منهم ايه؟ في الرجاله مهم قوي الكبار البروستات وتشيك تيمبرتشر. يعني تيجي جنرال او سباينال او لوك بوزيشن تو باين. انسيجن اسمه انجوينال انسيجن. طبعا انش ابوف اند بارل ميديا كونفيرم انجوينال ليجر. افتح سكين سوبرفيشال فاشيا وانت بفتح سوبرفيشال فاشيا في ثلاثه ديفيد لازم يضرب سوبرفيشال ان جاستريك سوبرفيشال سكرفس ايدن سوبرفيشال اكسترنال جوزيستن. افتح اكسترنال بيك في السيم دايركشن. امال انت ما تفتحش سنه بيك للاطفال اقل من 4 سنين السن مش محدد لكن لو سالت اقل من 4 سنين ايه الفرق بين الهرنيا في الكبار والاطفال؟ في الاطفال مش لازم افتح اكسترنال بيك الناحيتين في السن سيتنج الانسيجن مش انجوينال زي اللي قلته ده لور ابدومينال كريت انسيجن لازم جنرال انستيزيا مش في الاطفال لوكي كارديوتومي مش لازم ريبير هشيل الساك وبس اللي بطل بتاع السليم متناسب 5 دقايق ماشي فتحت اكسترنال بليد بقت جوه الكمال ابروتكت ايلو انجوينال ابروتكت ايلو انجوينال واهوك الكورد على بيس الدوز وافتح الكفرنج اوف ذا كورد اللي هم اكسترنال سبرماتيك فاشيا بريماستريك ماسل انترنال سبرماتيك الاقي الساك اتفتك السياسة بريد سبورت انتراكشن لغاية النك بعرف النك ازاي نار والصفاء والفات والبنت افتح البندس مدخلها من اي كان الدور افتح البندس ما عدا الفرق الميديكال بفتح الدكه افتح البندس ودخل صباعي اطمن السكن كمان الاكسكلوب كونكابيتال ستايل اكسلاركي حاجه اسمها بنطلون جنبي اللي هي اسم تاني بنطلون ديوال ساك هيرني هيرني ليها ساكين اعمل ترانسكشن بروبرتي ونص نمبر انش بعد الترانسكشن وكده خلصت الهرنيوراكي. امتى اعمل هرنيوراكي؟ ذا وايت افكت ويك ماسل ادلت لايتنج تو ريبير بس لايتيشن تو كاشن ماسل افكت. اي ريبير برولين، اي ريبير انت الراس. انت كاتك وانت بتعمل لايتنج ديسبليس الانترنال انجي لاترال عشان تبقى سبورتد بالكنترول. ايه كمان؟ خلي الريبير بتاعك يادمتد تيك اوف يور ليتل تيك. باسيني ريتيرن باسيني بخيط الكونجوين تندون في الانجوينا ليجامنت الانترابت الترولين. ايه ده كان باسيني؟ خلي برضه ريتيرن يأدمت الليفل 2 اثنين. لو هتعمل باسيني اعمل معاه سايتيشن. ثلاثة خد بالك من الاكسترنال ايدي اتبتل وراك. طب لو ابرتك خبطت واحد جابت جنب في السكة ارجع بالقدرة في السيم دايركشن ودوس بشكل علمي. تانر سلايدنج موديفيكيشن دي اجيفنت لباسيني. لو لقيت باسيني اندر تنشن اعمل انسجن في الانتيريو فيكتور شيت. بلاد كود ريبير رسمه جميله قوي كفايه الرسم. تراينجل بالانتيريو فيكتور شيت يبقى تيرن الدكتور ويتخيط بالانجوينت ليجمنت بيهايند الكور. ماجباي ريبير خدنا الفاشيا ترانسفير سالب وخيطناها مور بوستيريور وانتيريو بكتينيال ليجمنت. في مثل عالج فيمورال ماين جوين كمان منع حدوث فيمورال بعد الجوين. شو دايس ريبير تقول له دبل بريستنج وسبيشال مانفرسات وكمان باخد الكونجوينت كده ما خدوا في الانجوين ده هارس ريبير حط الكورد سطحي وكيك وخيط اكسترنال ليك ورا الكورد كونت ريبير لا تذكر كده لو انت عمل ديفيشن الكورد عند الانترنال انت عامل هيرنيو بلاك لو فيري واي فيري ويك مصر ريكارنت هيرني ارزا ديفيشن لما تتعب فشل تاخد من تحت لفوق الاول المش ترولين مسلين مارلكس مش ما معكش بقى مش خد اي هضايا سكين جراف جاز سكين جراف يعمل له ستريتش عشان اي سيديشن او غير فول الكنوت يا تاخد حته من الفاشيا لا تفاشيا جراف يا تعمل شغل الدارنج العبيط يبقى تمام كان معانا جوه دارنج اسمه جلي جاب ابره سماها جلي نيدل وحط عليها ستريت فاشيا لا تبقى عمل دارنج ريل سوستيت الغول بتاع الانجوينز كمل اه موجود رايح خروج ده اذا استعدت احسن نوع للبيت تقول له هاتلي فورمه ماشي بنسميه تنشن فري ريجر تنشن فري ريجر يبقى احسن نوع للبيت تقول له تنشن فري ريجر في ابروتش اسمه برو فري اكتجراف تنشن فري ريجر لازم هرنيوتو بالظبط الفاجينيشن والساب ميديا للبشر مش تبدأ الكود ستراكشرز قدامها مش ماشية ويدن الكود كفرينج. Treatment defining هذه حاجة اسمها جراهانز تكنيك. New shape incision around the spinal organ ونرجعه وبعدين ناخد دوز السرنج نقتل بيه منك. Treatment of femoral hernia مش مهم الامتحان كل جاي ده خالص، لكن مهم الأمر اللي بعد الكاميرا. مفيش introduction، مفيش indications ولا كونترا، بس فيه في أمر روتين لاب وإليمينيه الجنرال أو سباينر سوفاين انتجت حسب الأبروتش. لو أبروتش فوق الفندس تحت الإنجوانا ليجمنت وأضيسيت الساك لغاية توصل للنك بيهايند الإنجوانا ليجمنت يكيل يكاتل زرفان يأناتوميكا يهرديوكلاسي كيل بفتح الكيل انسيجن ما بفتحش التاك وان بزينيت التاك بسيريز اوف نان ابزوربابل سولوشنز. بقى الكاب سيكشن بتاعي زي الكاب سيكشن بتاع الكيل اوف الكاتل اوف الشيب. عشان تبقى كيل ريبير مش كيل ريبير. كاتل ريبير لا ده تكست لاير ريبير. مش وان مات زي اللي فاتت بس قال دلتا تربط فوق الدلتا عشان ما تربطش حاجه اوبسوليت. لورد اوبريشن ليفت جراند ايرون يعني انتجن زي بتاع الزايده في ناحيه الشمال ماسل سبليتنج ما تفتحش بريتون وين البريتون هتلاقي البيند ماشيه استيكولار بيند اربطه وحافظ على الارض. اقول لك معلومه هنا اسرائيل انا ضربت الارتري في الحته دي مفيش منه اي مشكله سيركمسيشن ملهاش انتروداكشن شيء ليها انديكيشن ريليجيوس بارانايتس ريشوال بيموزس بارا بيموزس ليها كونترا انديكيشن تايموسبيجيس انديسبيجيس بريدكتندنسي ليها بري اوبريتيف ما كلمناهوش قبل كده اعمل بليدنج باين كواجريشن باين بالضبط ان عندنا ما عندوش بليدنج تندنس ايه طريقتين كراشنج ميثود ودايسكشن ميثود. الكراشنج انيسيجيا مفيش اقل من 40 يوم او 6 شهور او سنه بعد كده جنرال بوزيشن نايم على ظهره هيبس وديش فليكس فادي هو الحكيم هو الدكتور وانا الحكيم فاكرين راس الورقه عندي وانا اعمل فليكشن هيبس ده طبعا هيبس لو حدا الورقه دي فريق المهم الريتراكتيف بريتنس ونظف السميت وامسك ارضي والارض يعني الساعه 12 والساعه 6 احط مارك على مكان الاكسجين بتاعي عند الكورونا اللي بره الفلاكت الجنانس بياند المارك واحط بوكاسين فولس وشيك اطمن على الهيموستاسيس وشغل الشغل يعني كده على الاسبوع ولا حاجه باي باي سيكشن الابفاشن والكبار ممكن لوكال من غير ادرينالين اوعى تحط الريتراكتيف بريتوس مصة تسبيس امسك ارض وارجع في الساعة 3 والساعة 12 والساعة 9 اخد دورسة انتجن في الساعة 12 اقص الاوتر ليا بتاعت البريتوس عند الكورونا والانر كيلو مليمتر من الكورونا تطمن على الانتجن واخد غرز من انر واوتر شكرا وادوس على الشكل حتى لو كان راجل كبير لازم شباب الشهيد يا علي يا صغير لسه عامل تستبسيل الصغير بشاب عنده 23 سنة فبالتكتب كان بدم ايضا اوبن اور لابروسكوبي انديكيشن اكيوت ابنكوايت مان كومبليكيت والبورتالفاينيا وكرونيك ابنكوايت وكارسينايت ديومر اقل من 2 سم اللي نكتر من 2 رايت هيمي كوليسترول ايه الكونترا انديكيشن ابنديكولار مات او ابنديكولار ايه بري اوبريتيف روتين لاب سباين جنرال او سباين يا ماكبيرني يا نوما رايت باراميديا يا لان يا رودر فورد موريسون ماكبيرني اشهر انتجن في الطب 5 سم سنتر على المكبرني بوينت سكين سوبرفيشال فاشل اكسترنال اوبليك سيستم دايركشن اسبليت انترنال وترانسفيرسس افتح الفريتون وولد السيكر لو رايت باراميديال انت اعمله لو كان داوت اوف ذات انت اتندكس ولا انت بيربوريتد بيرتيكاس مش عارف ولا انت ميزنتريك باسكولار اوكلوجن مش عارف ولا انت انسباينال اوبستراكشن مش عارف 70 تفتح حاجه تبقى اكسل دلوقتي. امال ايه الراسبورد مورس انتجن؟ هو زي ما كبرني بس اتحول من مستقبل. امال ايه لاند انتجن؟ هو زي ما كبرني بس السكين مور ترانسفيرس مع الكريم مور كوزماتيك. ولدنا سيكا اوصل الابندك اني اقوله كيميا كولايت. اي اكتومي رد بيسر رد بكت. البيسر هنا تكه واحده. ار ميزو اكندكس واصفر فلاش يعني السهل يعني جست يعني بالضبط. اما البيت فسكته كتير، اخد بيرس التريك سويتشر يفضل اخدها في الدنيا كلها، انت ما تاخدهاش لو كان السيكر ايديمتس، وفيجر رحيم ما بياخدوش خالص بيرس التريك من سنين طويله وعملياتهم ناجحه. كراشنج للبيت، انت ما تعملش كراشنج لو كان تنس اكبر عملتها. هربط الطبيب نعمل كراشنج عشان نخلي البيت رب فيمسك الغرزه. أقص الأبندكس بين الخرطة بتاعتي وبين الكوخ. ودي الأبندكس للحكيم. وإن فاجينيت للطن واربط البنس التريك. من حقك قبل إن فاجينيشن بعد شيل الأبندكس زود استرلايزيشن أوف الطن. يعني الطن بتاع الأبندكس دوت قبل ما أعمل له إن فاجينيشن أعمل له استرلايزيشن. فكملها باستا. يبقى بعد ما قطعنا الابندكس وقبل الانفاسيليشن نكتب سبيلايزيشن اوف ذا ستام. يعني ما لقيتش حد بيكم مثلا دفعت الابي ورقه تاني يعني ليه جايبني بعد الورقه دي رهيبه حبيت مشكله كبيره انا كنت بصور كده قبل ما حضرتك هي اتغيرت بالنسبه لي. انا كنت بالضياع من فوريه كنت عطشان وشرب يعني ايه فوريه ده شوف فوريه ده مطمع ورق تاني كان الورق اللي فات يعني هم اللي المهم يا جماعه عملنا انفاسيتكس ايه الريبروكيت افنتكس؟ لو لقيت الافنتكس اتهرم للسيكا الوورد ابدا بالبيز واربط الميزو افنتكس باسمي وريبروكيت ثلاث خطوات ابدومينال انتيشن يا فيرتيكال انتيشن اولا ايه الريكواير؟ لو سالت في اي ابدومينال انتيشن ايه مزايا اعيون تعرض على الريكواير؟ انا عايزه اكسسبل يوصلنا عايزه اكسسبل او اكسبلوراتوري والاثنين معنى واحد اعرف اوسعه واكسبلور منه اللي انا عايزه. عايزه يبقى سيف ما يعوضش حاجه مهمه يبقى كوزمتك. الفيرتيكال انسيجن ميد لاين انسيجن مذهل سريع جدا مناسب جدا للامرجنسي سيف الباراميديان انسيجن اقوى منه. بنفتح الشين انتيريو نفتح الشين نزيح الفاصل اللاترالي دي التكه بتاعتك. ليه؟ عشان الدبس والنازل جايه من اللاترال جورنال. افتح بوستيريو في كل المزايا بس مش كوزمتك. المدلاين اكبر من السرعه. ستيم فين يعني انا دخلت جوه. البراميديان ترانس ريكتر ده اوبسوليت. الفينشتيل سكين سوبرفيشال فاشيا انتيريو ريكتر شيف ازيش التوريك باي لاترالي بقيت على البريتو. عايز اشتغل جوه البريتون افتح عايز افتح اشتغل ريترو مش هفتح بريتونيه. كل حالاتنا السنه دي مش هفتح بريتون. علينا بقى كل شغل البابا استخدم البريتون بقشر البريتون واشتغل. السبكوستال انسجن عم ناحية اليمين اسمه كوخر على الشمال اسمه ليد سبكوستر. وان انش تحت الكوستر مارجن يعني سكيل سبارتيشن بس. افتح انتيريو ريكتر ريكتر مفصل افتحها بالعرض افتح انتيريو لو عايز اوسع لاترال افتح الثلاثة مفصل مش هقول اسمعهم مش هقول اسمعهم قلتهم النهارده ثلاث مرات. استرنال ليك والاسترنال وترانسفيرس. افتح اللاترال عيب وانا بفتح اللاترال ممكن اعور الناينز او التنس انت بوست النيرف وده يعمل باراليسيس في حته من المنطقه الجبال وده حاجه اسمها باراليتيك انتشنال. ايه مزاياه؟ كوزمتك تكتسب وصلت للدحار في الشمال

كلينيكو ايه الكلينيكو موجودة في الجاستروس كلينيكو وموجودة في اللاينورينال وموجودة في ال وموجودة في الجريتر مومنتم وموجودة على السيل والبانكريس. لو بعمل عشان تروما اعمل اكسبلوريشن بالكتاب. لو بعمل عشان بورتا هايبرتنشن ممكن معرفش نشيل الخارج بعض الجراحين في الحالات دي ربطوا سبرينك ارتري بس بوليس استكتم كان بيران ايضا بوبن دولا بروسكوبيك انديكيشن تبدا بالانفلامات ونكمل بعد كده يبقى اديك بروتوتايبس وتشرح انها يا اما ايرشن يا اما ايرلي يا اما انترفل وكرونيك كالكولر اشهر حاجه وكرونيك فان كالكولر عمري ما شفت حد عملها وخلص. كمل بقى تروماتيك تروما كونجينيتال فلوتين بول براذر زي واندرنج سبريد بيحصل تورشن وان يبلاستيك كارسينوما بالكارسينوما بشيل حته من السيجمنت 5 في الليفر اف كونترا انديكيشن انسيت مع ايه سيمبتوماتيك بوليستوما وليفر سيلوز بري اوبريتيف عادي بروتين لاز سوباين مرفع قصة المارجن بالخد جنرال انيسيزيا يا رايت سبكوستن يا افر رايت باراميديا من حتة سبكوستن بنزل وايت سبكوستن عندي وحتة باراميديا بنزل طوال النار سبكوستن عندي مين يقول لي ما زي عيوب السبكوستن كوستنتيك ليه احسن بس مش اكستنسي يعني كل ما تتشقل بتاع عيوب يا اتش ارجع للاربعة بتوع الريكوايرمنت بتاعت الانسيشن البراميديال اكستنسبل اكسبلوراتوري سيل لكن في البيت مش حلو فتحنا الاكسبلور الابدومن عشان اي سبب تاني للدستنس كلام قديم شوية عشان تعرف البطل بتاع الجول بلاتر افتح البريتونيوم على الفري ايدج لسه المومنتم عشان اشوف الواي جانكشن او التريبل جانكشن اخش جوه الكالوت رانجل الكالوت ده كان اللي بين الكومن كومن هيباتيك تاك مع سيبتك مع ليفر يا سلمى ده بيضا عمراني اربط السيبتك ارض في الكالوت رانجل وبعدين اربط الضغط لو انا في المدينة الفاضلة قبل ما اربط الضغط اعمل اوبريتيف كولانجيوم عشان 60% من دول عندهم ستورك كومبار اربط السيبتك ضغط 5 ملي مش 5 سنتي نص سنتي يعني من الكوب بس واشيل المراره الريترو جريد بعض الجراحين يحب يبدا بالفندس الاول انا بدات هناك بالواي جانكشن وسبت في اتجاه الفندس لا البعض يبدا بالفندس فيرست بقى في الاخر بقى متعلقه معاك على سيستك باكت وسيستك ارتري دونت ابلاي ليجيت شاب ديورنج اتراكشن والا وانت ابلاي ليجيت شاب هتربط كوب بالدكت ويمكن كوب ويمكن رايت هيباتيك باكت كومبليكيشن خلاص بقى كل يعني كل بقى شفت خلاص كومبليكيشن اكسيتويشن كوب بالدكت يا سوبرا ديجينا اللي خدناها في النظر يا ريترو يا انترا بس برنس كوليجستوستومي عايز رسومات افتحها بص على رسومات بنعملها في اكيوت كوليجستايتس ما نفعلهاش كوليجستيكس فتحنا ما عرفناش نشيل طبعا خلي الرسومات ابص عليها ماشي بس انا مش حافظ يا ابني ليه اخش اسبايليت افتح الفندس واشيل الحفر اه ده هنقول واخد بيرت سترينج سوتشر هدخل سيرفرتين الكابيتال واربط الجزء المهم بيحصل انا مش عاجبها الموت ايه انا عايز اقول كده بس نصيحه لله نصيحه لله نصيحه لله نصيحة لله من اي حاجة تعرف انها مهمة جدا جدا جدا جدا. لان انا شخصية مشغولة جدا جدا جدا. ومنذ ان بدأ السيستم عمري ما عملت حاجة مجاملة ليك. ولا عملت حاجة عشان خاطر لحظة ان انت تقول يعني انا اصلا بالحاجة. ولا من أذنبنا نحن. ولا تعيبتي بعد ما يدخله المستمعون. برضه ابدا. عيانة كانت جاتي لسه عندها وزرائي. جاتي من سنة كان عندها جولتر مش انديكيتد فور سيرجري. كانت هتبوس ايديا ان اعملها العملية. هتبوس ايديا بالضبط. كده مش انديكيتد. خدتني راحت عملتها. عند واحد راح كويس وكبير. جياني داخل برضه. كلمة الجراح والمستشفى والدنيا لان السيم سيمتومز كان ده اللي كان موجود وعملت عمليه مش انديكيت فسبت ربنا ما حصلش كومبليكيشن. فلما تلاقيني بدي وقت النهارده لحضرتك ولسعادتك عشان ارجع لك امرك يبقى انا مش عارفه عشان تنسيك تريح. لا خالص. واذا انا مجرم في حقك حضور المراجعة دي بالكامل مهم جدا. انا بقول عشان اللي قاموا معذورين في امتحان الاربعاء. لكن لازم يحضروا المراجعة دي مع بتوع الباطن. بس انا بقول لك مش هنحضر. وهتكسل تحضر عن بعض. حضور المراجعة دي مهم جدا بالكامل. ليه بالكامل يا دميا؟ امتحانيني. في مراجعة الكلينيكا اللي حضر ثلاث حالات ومشي اللي كان عايزهم انا بس عندنا نيرف وابدومن ويعني وجلوكوزي اشوفهم ماشي ما خدش روح الكلينيكا انا عايزها. انا عايزها توصل لروح الكلينيكا. ده اللي كان قلقني امبارح عليك. اسمك سنك عنوانك سجنتين متجوز عيالك اطهرهم بتشرب خلاص تيجي من ايه؟ كان انت ما عندكش مثال استفزاز حد بيتك عنده زيك سكر ضغط ما عرفش توصلته في ده توصل لكده. هدف المراجعه انك توصل لكده. فكر زي ما انا بفكر. كذب تفكيرك. الغي اسلوب تفكيرك. صدق خبرتك. انا عايزك توصل ان هيستوري جنرال بوكر دايجنوز احنا بنتكلم ايه؟ فحضور المراجعه دي مهم جدا. اللي يحب يستفد يستفد. بس انا حسيت انها خنت اللي مشي دول لما قالوا عايزين نمشي قلت لهم نمشي. فكان لازم بس خفت اقول لهم اكسبت. خلي بالنا احنا احترام بينا ده لهم ازاي بعيوبهم. خلاص؟ فاكسبهم يكون في حاجه مهمه يمشي بيها. فاللي يعرف حد من اللي مشي هيبلغوا لان هات اقول لهم او بكل الجمعه بقول لهم الكلام ده نفتح الجمعه ان شاء الله. ما دام بعمل حاجه وهي ثمر تبقى مهمه. عود نفسك ما يفوتكش حاجه انا عملتها. عشان يكمل دماغك تصور انا عايزه. ماشي؟ والا فدريها بعيد الاطر. وانا شرحت حاجه. فادي كان عنده سؤال ما جاوبتوش عليه، انا مش جاي اشرح النهارده الحته اللي انت مش فاهمها، لا. ان هي تديك روح معينه نفضل نقولها لغايه ما في الاخر يبقى الكتاب ده بيخلص في ساعتين. احنا بقالنا قد ايه دلوقتي في الاسبوع في الكتاب؟ ساعه الى 10 دقائق. احنا بدانا بالظبط بالظبط ساعتين في الكتاب 2 ل 10. 35 دقيقه. مجموع اللي اتكلمنا فيه علم 35 وما هرجناش كتير بره. ماشي؟ العلم يسجل. مين تاني يسجل يا ولاد؟ يا رب يكون حد يسجل فيك. يا رب يكون حد انا عايز تسجل. ماشي كويس؟ طيب. يلا بينا. فالكل في الدكتور ياخد بالك البريك ديوشن. يحط بنت في الجيت الكافي. الكل في الدكتور. بعملها امتى؟ أكيد كل الطيب ما انتهش عامل فيها كل ستكس. أسباريشن بالبص. أفتح البطس وشيل الحصلة وأخد بس ترينس ويت. أحط فلتر تاني كابيتا وأربط البرس ترينس وأعلق المرارة في البريتونيوم استنبط لأي أوستومي لإنترا بريتونيوم أورجن. فرنس بالسكول سيرجن النظري. كولوستومي. ملهاش انتروداكشن شيء. انديكيشن تمبري وبيرمننت. ايه تمبري؟ كونجينيتال غير سترونج وانوريتال مالفورميشن. اخيرا بيجيبنا اخيرا ايرش بان كانت بليونيتا من استاذر مستراكشن تعمل له ايه؟ مش حامل عمليات كبيرة عمل له براسة وبعدين بعمل له عمليات وبعدين بعمل له انه ريكتر مالكو مش هاي انه ريكتر مالكو مش براسة بعد كده عملية تراما بالليفت سايد بول الرايت لا انت لما انتو التريكس بالليفت سايد واخيرا في هم التراتيف بروسس تي دي بس تي دي صعب يتكون على فكرة لكن دايفرتيكولر ديزيز وديو كاستيك اوبرا اما بيرمننت فاما ريكتال تيومر كارسينوما لور تيرد ريكتال بعملها ابدومينال برينيال ريسكشن يا اما ريكتابل تيومر في الليفت سايد كورن وين اوبرا وخلاص بروس بيوخلص يا اما انكونتنس ودي مناقشة بيننا في اسم الجرح ايه اوبرا تبروتين لاب انواع من سن بهم الوحيدة عند التفاصيل شرحناها ساعة لتراجع التنتيتين هو مفيش كلمة بس ماسل كابين انسيشن اولد اللوب احط كلاس روك بين المارجنال واللوب اعلق اللوب ده في الابدومينال وور ويفتحه دلوقتي يفتحه بعد 48 ساعة لو امرجنسي دلوقتي لو اقدر استنى افتحه بالعرض عشان اقص الدنيا الكولايد فانتراكت برستاكتد وكون مع الدايركشن بتاع الباسك وكمان الدنيا برستاكت الوند بتاعي لو اقطعه بعد 48 ساعه بغض العمليات ضد دايركشن من غير انسيس بقيت انواع البروس يعني هو لو افتحه بعد 48 ساعه يعني ما كانش فيك امرجنسي افتحه حالا دلوقتي اجل 48 ساعه وافتحه في العمليات بس بيرن من غير انسيس الاند كروس دي له نهايه اللوب بتاع الله او تيرمينال كروس فتحه واحده ضد العيان سي كوستوم دي سيل بريتندنج كاستر جول سي دبل بارل كروس او فول ميكوليكس دي حاجه اصولي فتحتين من بعض ديفاين دي فانكشنينج كولوستومي دي واحده كولوستومي واحده ميوكاس فيسكولا بينهم بريدج اوف سكين هيمورايداكتومي ملهاش انتروداكشن شيك انديكيشن ستيج 3 و 4 او 1 و 2 بس نوت ريسبونسنج مفيش كونترا انديكيشن في بري اوبراتيف وفي لاب انيثيزيا جنرال او سباينر لايتوتمي بوزيشن الاول بي ار ما اكسكلودز بريك اب كابسيلا اعمل دايليتيشن فور بيكس عشان افاسيليتيت عمليتي احط بلادر فورسبس عند بيكوتين جانكشن وارتري عند مكان البيدنج وابدا في 7/3/11 واخد سكين انتجت قدام البايلاي وامشي سبكوتينيوس صافي بوردر لغايه ما اوصل للبيدنج اللي ماركت بالارتري اكراش البيدنج واعمل ترانسفكشن واربط واقص البايلاي واعيد القصه في 7/3/11 بقى معايا 3 روماريوس بينهم انتاكت ميكوزا اند سكين احط فلافين جوز وحبيب احسنك جاستروستو ملهاش انتروداكشن شيء هل هي انتروداكشن كان بيبان ايضا اوبن اور اندوسكوبيك ايه اندوسكوبيك دي بنخش بالمنظار ونزق الاستومك رول على الابدومن واخش من الابدومن بيركيوتينيس ما انا شايف من دور بخرج فين قصه كده طويله والالات باختصار نقدر نعملها ايه بيركيوتينيس من الابدومن بس هنا اندوسكوبك قصدي ابر اندوسكوبك ولا نفس المفروض الانديكيشن لاي حاجه قبل الصفر تمبري او بيرمننت كونجنيتال اتريكيا تروماتيك بوست كوروزيف او بيرفوريشن انفلاماتوري ريفلكس اوستوجينيك تعمل ديستريكشن نيوبلاستيك اوبرابل كارسينوما امال بيرمننت ان اوبرابل كارسينوما ما بتحبهاش الهيزيا جنرال بوزيشن سوبلاين انسيشن زي ما انت شايف ابر رايت ابر ليفت باراميديان اول بالستومك هاخد ثلاثه اخد فيها فتحه بالمناسبه الفتحه دي فين؟ ما midway in greater circumference. الفتحة للستومك midway in greater circumference. اخد ثلاثة برج الدرينك سوتشر حواليا. احط سنتريتيتنج كابيتال. اربط الثلاثة برج الدرينك سوتشر سكسيفلي واحدة ورا الثانية. اعلق الاستومك في الابدومينال ورو خلصت. اسمها الدنس جاستروسمي. ما خدناش بقى احنا الديبنشن واي دي خالص. سيرجيكال تريتمنت دي كان بيضم عايز اوبنور اندوسكوبيك انديكيشن لارج برايمري وكوزميتيك وكومبليكيتد فيريكوز بين وسكندري من حق عمليات بس يكون دي بسيرت ايه؟ بيتر. كونترا انديكيشن كونكلودد ريأوبراتيف روتين لاب ممكن دبلكس اليمنى انيجيزيا جنرال او سبايك سوباين بلندنبرج اللي انت عاملها ايزوليتد فاتو تيمورال انكم انسيجن ترانسفيرز تحت الانجوين اللي جنبه. في ناس ما بتحبوش عشان بيقطع الانفكس اكتبابه ويقطع الانفكس. هو طبعا الملحوظات والزيادات ملهاش نهاية. أفور الرمض صفن الزين لغاية صفن وفيمورال جنكشن. أربطه فلاش مع الفيمورال دي. أربط كل التريبيوتريز بتاعت الرمض صفن أسمائها مهمة جدا شفوي. أشيل آخر 5 فانتي من الرمض صفن والحمد لله على السلامة. أما subcutaneous stretching أنت عاملها لو في multiple incontinent perforators وماركتلي فاريكوز لونج سابنس انتوا معايا يا ولاد؟ اه ولا الاف شويه؟ اه طب يلا نكمل ماشي. انت عامل ستريبنج لماركتلي فاريكوز لونج سابنس مع انكونتنت بريكوز. ابدا زي ما عملت في ترند امبارح وتحت اعمل زي ما عملت في الفينس كاباوند دلوقتي في الفينس كاباوند. اجيب لونج سابنس حافظ على سابنس نيرف واربط دنتر واخلي بوكس ادخل الستريبر من تحت الكوع عشان اتجاه البلابل واربط على الستريبر اللور اند واشد من الكوع وانا بشد اميديت ابلكيشن اوف باندج. اما سفاشن ريجيشن او دريبل ريجيشن بعملها في الانكونتنت بيرفوريت. افتح لونج انسيجن 1 انش ورا بوستيو بوردر تيجي افتح ديب فاشيا امشي على البرفوريتورز اربط فلاش مع الديب سيت. اوعى تسيب ستاب ولا يحفظ كارتس زي ما فوق برضه في ثلاث ارباع لو سبت ستاب يحفظ كارتس. الجديد ان تربط فوق الدرو اوت وتحت الدرو اوت وتقص الحته اللي في النص والكلام ده ما كانش ولا بلاش البرودكشن انديكيشن بقى رائعه بالنسبه النظري بقى انت صفتوما في سيمبل نودي للبرايمري توكسيك سكندري توكسيك انت لوبيكتومي سوليتري ثيرول نوديول انت ايزميكتومي نوديول في الازمن انت توتا ثيروديكتومي في الميدولاري كارسينوما وديفرانشيت الكارسينوما اوبرابل او حتى الاوبرابل. تبقى عارف الانديكيشن توقع عارف خلاص خلصت انديكيشن. ايه كونتر انديكيشن؟ في فتره تجنبها في 25 سنه واحد عنده توكسيك جويتر وعنده هاي ثيرول انتيبودي تيمبل. يفضل تجنبها في اقل من 25 سنه واحد عنده توكسيك جويتر وعنده هاي ثيرود انتيبودي تيست. توكسيك جويتر مع ريش بيتو سالموس افري اوبن ما تنساش عشان كده اقول اثناء السنه في اي ثيرودات دي لازم اندايركت لانجوستومي وروتين لازم لازم اندايركت لانجوستومي قلتها في النظر بس مش هنا. برافو. ولو توكسيك بقى اعمل البري اوبرتيف بتاع التوكسيك. برافو برافو برافو. who doesn't survive on the extended and the easier general. Proper incision, one inch for supra-sternal notch. The posterior border is sternomastoid in the other side. ارفع الابر فلات لغاية ما اوصل الهيرويد بول. اللور فلات يرفعها يا مرفعهاش. الغصب بريد ريك يا فاشل في النص واريتراكت المصل. ده بريد ريك يا المصل. قصنا اشتراك مصل. ستيرفو هيرويد. ستيرفو تيرويد. فايرو هيرويد. انت قصت المصل دي يوش مالجنت توكسيك او سرابن فوق عشان نايب سبلاي جيرها من تحت المؤنزة سيرفاكان اول بيشن اربطه الميدل فيرويد مين وولي بالنور اربط سبير فيرويد ارتري كبير الابر بول عشان ما عوارش استرنا ميرينجيا نام ناس ربطتك ويدن الجلان مش حلوة ممكن تعمل اكارة ناس ربطت انتيريور برانش ولدت اللون بعد كده ردت بوستيريور برانش عند التحت اربط انتيريور ثايرويد فينز اربط انتيريور ثايرويد ارتري اواي فروم ذا جلاند اند ان كونتينيوتي يعني ان كونتينيوتي يعني ليجتشر وداوت ديفيجن في ناس مره ما تمشي الارض عشان خاطر باراثايرويد ما تخشش بعد ما ربطت اشيل اللون اسي بوستو ميديا بارت عشان حافظ على ايه الثيرويد ستيت وكمان بارت بيردو ريكارد عشان تحت بس ايه قد مش هقول انت في التوكسيك انت في السيبتك كلام وقت وحط دري ملاجئ الطلاب السيك اللمبر في البيت. ينام العين على الترن سايد. رجله التحتانيه ماديه والفوقانيه مفهومه. ارفع البريدج بتاع التيبل عشان افتح السبيس ده اللي كان لمبر و ايدي اكريس. اخد لمبر انسيشن 1 انش من تحت لنا الانجل اللي هو 1 انش هضغط الانترانت الانيس. بفكرك من النقطه دي هيبدا الابرناج من نفس النقطه دي وهيكمل ل 1 انش بوينت انجوانال بوينت. افتح السكيلز بارتيشن بس قدام عندي 3 مصر ورا عندي 3 مصر. اللي يحب يزود الثالثه ورا يزودها كوادريتر سبورت. خلاص؟ الثلاثة مصر اللي قدام كوادريتر سبورت من ورا. اللي يحب يكتبها. فماشي. خلاص؟ الثلاثة اللي قدام مش هقولهم. استعمل موديك استعمل فرانسيس. الثلاثة اللي ورا كوادريتر بوستيريور انتيريور ديستنس دوت سايد وكوادريتر سبورت. افتح لمبر فاشل. افتح زوكر كاندي فاشل. اقصر بريمتريك فات. اولد الكلى واوديها لعبد العزيز كان هو اللي معايا. كان هو الاساس. وعلق الكدني دي بتو ايس اوف جوز. وديها له. بقى تلبس ناحيتي. انك تلبس بوستيريور. فات بين قدام ارضي تلبس. ده اكسبوزر للكيبل. هلاك بتركز. توتال وبارشال نفس الانديكيشن كونجينيتال تروماتيك انفلاماتو نيوكاستيك كونجينيتال. لو بارشال سوليتري سيستم. لو توتال صلحوا كنت قلت لكم بوليسيستيك كيدني لناس مجموعه مجموعه لا. خلوها مالتي سيستيك كيدني. بوليسيستيك صح. بس البوليسيستيك فيها شخص فيها كلام بخليها مالتي سيستم مؤقتا. يبقى التوتال تريتو في الانديكيشن مالتي سيستم كده. تكون جيت تروما. صلحته مالتي سيستم. تروما. التروما ممكن تبقى انديكيشن لتوتال تريتو او بارشل. انفلاماتوس. البارد فروس ينفع توتال. ايه طب اللي حصل يا عمرو يا احمد ملواني حصل ايه؟ انا دول اللي كان كاتب بوليسيستك خليها تصدي سيستك ما تصدش اي حاجه خالص يعني يا بيتا يا افضل. انا كنت بقول ان كان كاتب بوليسيستك ايوه بس انت لقيت خلاص خلاص يا ريهام قلتوا لي بص لو سمحتوا في كتابه يركز معايا. طب جاهزين؟ جاهزين؟ يلا معايا. لما اقول انفلاماتوري بايود بروس انديكيشن للتوتال ولوكالايزد بايود بروس انديكيشن للبارشل. نيوبليزيا طبعا النيوبليزيا غالبا توتال لكن ممكن تبقى بارشل هنعرفها لما نروح نصدر. التوتال بتزتني اسهل اسهل اكتوي في الدنيا. اولد الكيلو اربط اليوريثم از جود از بوسيبل اربط ارتري وفين بابلي لايجيتد واشيل. اما البارشال اولد الكيلو واربط السيجمنتال ارتري رايح للبول اللي هربط اشيله. افتح الكبسول بتاعي اشيل البرنت ما يديبيش شيفت مانر اربط اقفل الرينال بيلفس واقفل عليه رينال برنكي ما احط دريم. نفرو يوريثريكتومي اندكيشنز مهمة شوية. ترانزيشنال سيل كارسينوما والتي دي كيدني وبايوت كلوزز بايوريت. والتكنيك مش عليك تعرف لتو انفكشن. ريموف ارينا الكالكيولايت بايين ولايكوتومي اولد الكلو افتح رينا الكلتس اشيل الحصوة شغل نظافة ديستال بيتركي يقتل الكلتس يا ما كلوش احط درين واطلع. نفرو لايتوتومي لو ستور انفكتد افتح بالبرودن لاين او رينجر. فين البرودن؟ نص سنتي بوستيريور للكونفكتي بتاعت الكدني يعني ناحيتي. وبعد ما اشيل اقفل الكدني. بايرو نفرو لوكال برانش وبارشل نفرتني ونفرتني كلها اوبشنز مش هتفرق. ريبريزكشن ملهاش انترودكشن فيها انديكيشن لو يكون يورثان اعمل ابرنيشن جنرال او سباينال وسباين بوزيشن ويبدأ زي ما قلنا من نهاية اللمبر وينتهي 1 انش كومنتنج وزن البول افتح سكين سوبرفيشال فاشيا وثلاثة مصر وينتهي وينتهي وترانسفيرسس اديني البوليفونيين الاقي اليورثا تعرفه ازاي لونجيتيودينال تستاخد عليه جسم وهو حصوه كروسنج السي اي اي الكومن ايليا الارض مش كده البايفوركيشن بتاعته ممكن يبقى اسبيريشن يجي يورث ممكن يترفع معاك مع الفريتون عاد اليورثا فوق الحصوه مش تحت وقابلت الحصوه حته هيلثي وكروسنج الحصوه شغلان اصلا الديفيكتنسي الديفيكتنسي يا مشكلة في الريب تيومر على بوست ما لايك يا واخده برافت يا داخل وراه يا اي حاجة ورا بقى كاردياك سيرجري حاجة في الارشا اورطة نيمونيكتومي هيمو ثوراكس اوسوفجيال سيرجري كل الكلام ده ممكن اشيل ريب عايز اخش عشان اجيب الكدني كدني عالية سوفرينيك ابسس امامك ليبر ابسس كل ده داخل وراه انسيتيا يا جنرال يا انتركوستال نازل افتح السكين انسيجن في اتجاه الرب افتح البريوستر بريوستر اليجيتور ارفع البريوستر وقلنا ثلاث الات تحفظهم تخلص دي البريف مستيب بريوستر في حاجة اسمها دارد رسبان اقص الرب بريف شير لو بعمل عشان تيجي اوعى تشيل مستيب بريوستر لانه اتفاهم سيب عشان وراك نورك هتعمل تي بي ان طيب لو بتعمل عشان مالجنسي لا شيل من الاوستيان اللي فوق من اللي تحت لو عشان سيرفايك الراب لازم تشيل من الاوستيان لان هيد بردين دينا سكتاون بلاش انتروداكشن شيل ممكن تحطها انتروداكشن اف من سبايت اوف بيج من سبايت اوف بيج من سبايت اوف بيج very simple procedure it may be a life saving one it may be a life saving one yes or no despite of being very simple procedure it may be a life saving one indication عن شوك بفتح النوم بسفرس او الكتالك بتفضل الكتالك عن ناحية الشمال سيب اليمين لاستخداماته وسيب اللون بسفرس عشان يمكن احتاجه بعد كده بري كونستراكشن يوكال انيسيسا 1 انش فوق الميديا ماليولس او فوق راديان الطالون بروسس بترانسفيرس ولد البيت ده او ده بس لو لون بسفرس حرب على السفرس نير علقه دلتا لو بوكسمان اقفل الدلتا وافتح البيت وركب الكاميرا واقفل البروكس دلوقتي الكاميرا هيد سناكلي سناكلي يعني جيب عايزك تفكر سناكلي في الفترة الجاية خلاص وثبت الكاميرا كويس عند المعسلة امبوتيشن ليها انتروداكشن شيك اي ديسيجن اصلا بيتك انزايتي وسكت ديسيجن بتجيب سكت يا اما ديب لاب زي الانسينيا يا اما ليه تلمت زي كلاكوما او بس جنجرين يوز الدنت زي سيدير بوليوكار الجنرال او سبايتر سوبان احط تورنيكيت لو مش اسكيت اخد سكين بلاتس ايكوال بلاتس قدام ورا اكسبت بالبيرونيك لوند بوستيور بلاتس اقص المصل من ميد واي بين السكين والبون سيكشن اربط المسل اقص النرف فوق البون سيكشن ارفع البلاوستيوم واقص البون لو عندي تو بون اقص الصغيره الاول فيبيولا قبل الكيميا 1 انش فوق الكيميا اطمن على الهيموستاسيس اقفل الدنيا واحط درينز واعمل ادب نفسي بالبلدج الجروينج كوميرس مع ويتش فيكسيشن اللوكال انستيزيا او جنرال من غير ادرينالين اللوكال. واهم حاجه فيها نشيل الجيرمنال ماتريكس لمبر في الديتكتور انتروداكشن اوبتيكال لابروسكوبيك انديكيشن اسكيميا او هايبر هيدروز او بيتكول كونديشنز كونترا انديكيشنز اكستنسيف جانجرين او كرونيكيشن او دايابيتس. في الواقع عند اللمبر في الديتكتور نشيل السكند والثيرد والفورث لمبر جانجريم ودي بريتن جيونيك انديربيشن. بنفتح سكين انسيشن من السكين وبلاس تريب رايح ماشي من الامبيريكا سوريك مع دكتور جوردن ريكتس السكين والثلاثه مصر اكسبيرمنت انتير ترانسفيرس افين بريتونيوم الاقي تشين بين السولار فيز والفيرتبري احط من فوق السكند من تحت الفورس السكند ورا الثيرد كارديجينا الفورس ورا الدي اي بي اشيلها وانطلق تخش مع سولار سمايل والفيرتو مع الليمفاتيكايا ماشيه مع الليمف نود مع تندينيس انترسكشن صح ده كله او تندينيس بان او جيتو تيمور نيرف. ازاي اعرف عندك انا استجيت اعمل له فرق بالتبرا دروب لو استريح يبقى ينفع له انترسكتومي. شكرا شكرا يا رب يخليك. قد ايه عبد العزيز؟ تمام ما كفيناش. انا عايزك تراجع ضبط كده.